Book 2 37 37 في الطريق No caminho هو يسافر بالموتورسايكل Ele vai de moto هو يسافر بالبسكليت Ele vai de bicicleta. هو يذهب على الأقدام. Ele vai a pé. هو يسافر بالسفينة. Ele vai de navio. هو يسافر بالقارب. Ele vai de barco. هو يسبح. Ele nada. هل هذا المكان خطر؟ É perigoso aqui? هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ É perigoso andar à boleia sozinho? هل التنزه ليلا خطر؟ É perigoso passear à noite? لقد أضعنا الطريق. Enganámo-nos no caminho. نحن في الطريق الخاطئ. Estamos no caminho errado. يجب أن ندور ونرجع. Temos de voltar. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ Onde é que se pode estacionar aqui? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Há parque de estacionamento aqui? كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ Quanto tempo é que se pode estacionar aqui? هل تمارس السكي؟ Você esquia? هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ Você vai subir com o teleférico? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ Podem alugar-se esquis aqui?